الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم وبعد. فهنا المصنف رحمه الله تعالى ابن أبي زيد القيرواني في عقيدته، وقال الناظم لها: وإن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله في شرحه لمنظومة الإحساء، قال: قوله وأن تنزيله القرآن أجمعه، أي أن الله عز وجل أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: أنزله بعلمه. قوله أجمعه، أي أن القرآن منزل كله، لفظه وحروفه ومعانيه، فالله تكلم به فسمعه جبريل عليه السلام ثم بلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه نبينا إلى الصحابة، والصحابة بلغوه إلى الأمة. فقوله غير مخلوق، نعم القرآن غير مخلوق، لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهذا قول علماء السلف من الصحابة ومن بعدهم من العلماء، وخالف أهل البدع وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة، فقالوا هو مخلوق، وقولهم باطل مخالف للكتاب والسنة وعلماء السلف. وتقدمت المسألة قريبا عند قوله حي عليم والكلام له. وقوله أعجز البشر، نعم القرآن معجز، لا أحد أن يستطيع يعارضه ولا يأتي بمثله أو بسورة من مثله، كما قال ربنا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل وتحدى الله المشركين أن يأتوا بسورة ولو من أقصرها، كما قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فكلمات القرآن جامعة المعاني بالغة المعاني. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه مسلم. وفي رواية له: بعثت بجوامع الكلم. قال النووي رحمه الله: قال الهروي يعني به القرآن جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة. وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني. قال شيخنا: القرآن معجز في ألفاظه ومعانيه ونظمه، ولهذا لو اجتمع الإنس والجن من شعراء وبلغاء ما استطاعوا أن يأتوا بسورة واحدة، مع أن العرب كانوا أفصح الناس فما استطاعوا معارضته. ولهذا العلماء يقولون: القرآن هو أعظم دليل من دلائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعجزة كبيرة له، كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، رواه البخاري ومسلم. فالوحي هنا هو القرآن، فهو أعظم معجزة وآية للنبي صلى الله عليه وسلم على مر الدهور. قال الإمام النووي رحمه الله: فالحديث الأول اختلف فيه على أقوال، أحدها أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر، وأما معجزتي العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعط أحد مثله، فلهذا قال أنا أكثرهم تابعا. والثاني معناه أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل بسحر وشبهة بخلاف معجزة غيري، فإنه قد يخيل الساحر شيء قد يخيل الساحر بشيء مما يقارب صورتها، كما خيلت السحرة في صورة عصا موسى عليه السلام، والخيال قد يروج على بعض العوام. والفرق بين المعجزة والسحر والتخييل يحتاج إلى فكر ونظر، وقد يخطئ الناظر فيعتقدهما سواء. والثالث معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، وعجز الإنس والجن عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته فلم يقدروا، وهم أفصح القرون مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة من شرح مسلم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، أي إن معجزتي التي تحديت بها الوحي الذي أنزل علي هو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح، وليس المراد حصر معجزاته فيه، ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه، بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره، لأن لكل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره، تحدى بها قومه، وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه، إلى آخر كلام الحافظ ابن حجر. نعم، خلاصة القول أن القرآن منزل ليس مخلوقا، يدل على علو الله تعالى أنه ينزل من فوق. القرآن معنى المقروء، تنزيله إذا سمعت الأدلة في ذلك انزيل من حكيم حميد أجمعه، أي هو حروفه، وتكلم الله عز وجل بصوت وحرف سمعه جبريل عليه السلام. طيب، كلامه ليس مخلوقا كما سمعت، غير مخلوق، وهذه مسألة ثانية، والأدلة متكاثرة في هذا الباب وقد سمعت بعضها. طيب، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. وفي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. فالاستعاذة لا تكون إلا بصفة من صفات الله أو بالله تعالى، فلا يجوز لك أن تقول أعوذ بالسماوات وهي مخلوقة، ولا بالمساجد بيوت الله. إذن كلام الله غير مخلوق. إن شاء الله أدلة أخرى تأتي. سبحانك اللهم.